الأول، مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية في التأخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض ومسافر، وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. سبق التعارض أنه تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، وأنه لا يوجد تعارض في نصوص الشرع من كل وجه، ما يعني لا يمكن أن يوجد نصان صحيحان متعارضان من كل وجه، بل التعارض حينئذ يكون إما بسبب نقص علم هذا المستدل، أو قصور فهمه، أو تقصير طلبه، أو سوء قصده. وأن التعارض يكون بين دليلين عامين أو خاصين كما يأتي. سبق الحالة الأولى التي هي أن يمكن الجمع، وهذا هو الواجب، متى أمكن الجمع بين النصوص وهو الواجب. قال: فإن لم يمكن الجمع، وهي المرتبة الثانية، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ، لأن من شروط النسخ كما سبق العلم بالتاريخ، فيعمل به بدون الأول. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخير بين الطعام وبين الصيام. والآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلزام بالصيام. والجمع بينهما كما ذكر المؤلف رحمه الله ما دل عليه حديث سلمة بن الأكوع، أنه كان في أول الأمر إنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم كان الصيام مفروضا فرضا بغير تخير. نعم. ثالث: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا أو صحيح أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. طيب، يقول: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. والمرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة، منها أن يكون أحد الدليلين ناقلا عن الأصل، ومنها أن يكون أحد الدليلين أصح من الآخر، مثل لو كان أحد الحديثين في الصحيحين والآخر في أحدهما، فما كان فيهما أرجح مما كان في أحدهما. كذلك إذا كان الحديثان متساويان لكن أحدهما ناقلوه أكثر، فإنه أيضا يرجح، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ترتيب الأدلة، في ترتيب الأدلة. طيب، يقول: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. قال: يرجح الأول لأنه أحوط، هذا واحد، ولأنه أكثر طرقا، أكثر طرق، هذا الترجيح الثاني، ومصححه أكثر، هذا الترجيح الثالث، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. فهنا أربع مرجحات لحديث من مس ذكره فليتوضأ. أولا أنه أحوط، ما وجه كونه أحوط؟ لأنه إذا توضأ وصلى فإن صلاته صحيحة بالاتفاق. وأما الثاني فلو فعل الحديث، وأما على الحديث الثاني فإنه إذا توضأ وصلى فإن في صلاته شكا، لأن بعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح. وأيهما الأحوط؟ الأول. طيب، إذن نقول من مس ذكره فليتوضأ، ولا إنما هو بضعة منك، نقول متعارضان، فيرجح ماذا؟ يرجح الأول. طيب، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في المسألة، أحد الأقوال في المسألة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذين النصين يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما، وأنهما ليس من النصوص المتعارضة. ما وجه الجمع أو كيف الجمع؟ يقول الجمع بين هذين النصين من أحد وجهين، إما أن يحمل حديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، يحمل الأمر فيه على الاستحباب، على الاستحباب، واضح؟ طيب، وجه آخر في الجمع أن يحمل من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة، المس لشهوة، فهمتم؟ إذن نقول في على هذا لا تعارض بين النصين، لماذا؟ لإمكان الجمع، وذلك بأن نحمل قوله من مس ذكره فليتوضأ إما على الاستحباب كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإما على أن الأمر فيما إذا كان المس لشهوة، ليس المس لشهوة. وهذا هو الصحيح في الحديث، أنه يحمل على أحد هذين الاحتمالين، إما أن المس لشهوة، يعني الأمر بالوضوء فيما إذا كان المس لشهوة، أو أن الأمر في الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله. طيب، يقول فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. إن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح، نعم، ما لا يوجد مثال صحيح، لأنه لا يمكن أن يوجد نصان متعارضان من كل وجه، ما يمكن أن يوجد في الشريعة، بل لا يمكن أن يتعارض نص صحيح وعقل صريح، فما بالك أن يتعارض نصان؟ أما فهمتم؟ لأن الآن نقول النصوص الشرعية أو النص الصريح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، وإذا كان لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح فمن باب أولى أن لا يتعارض مع النص الصحيح. نعم، ناقل على الأصل، لأن الآن شوف أيما الأصل، وجوب الوضوء ولا عدم وجوب الوضوء؟ لا، الأصل عدم الوجوب، براءة الذمة. الآن لا إنما هو بضعة منك، هذا على الأصل، لأن الأصل براءة الذمة. فحديث من مس ذكره فليتوضأ هذا ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات. الأول أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، كان حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، يجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من الصحابة من أصحابه. نعم. الثاني، وهذا واضح، حديث جابر أن النبي صلى يوم النحر صلى الظهر بمكة، وبحديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلاها بمنى، وكلا الحديثين صحيحا. ما وجه ذلك؟ يقول يمكن الجمع ما دام أن الجمع ممكن فهو الواجب. لاحظوا، يعني الإنسان في الخيار يقول اجمع ولا تجمع، لا، نقول ما دام الجمع ممكن في النصوص الشرعية فهو الواجب. لماذا؟ لأن ما سوى الجمع من الترجيح أو ادعاء النسخ طرح لأحد الدليلين، يعني هو إعمال لأحد الدليلين دون الآخر، مفهوم أو لا؟ يعني إذا وجد نصان فالواجب ما هو؟ الجمع، هذا هو الواجب، الجمع، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، تعمل بالدليلين جميعا، وأما الترجيح أو النسخ فهو إعمال لدليل وإسقاط لدليل. هذا الدليل الذي أسقطته خلاص لا وجود له في الشريعة، لا فائدة منه، مفهوم؟ طيب إذن الجمع واجب أو بالخيار الإنسان؟ نقول واجب، واجب إن أمكن. نعم. الثاني فإن لم يكن الجمع فالثاني ناسخ علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة الأولى على أحد الأقوال. هذا أيضا في تعارض، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من جميع النساء، ولهذا قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، الآية. والآية الثانية لا يحل لك النساء من بعد، فبين الآيتين تعارض. ما هو الجمع؟ يقول الثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال، ناسخة للأولى، لأنه ما يمكن أن نجمع بين الآية الأولى والآية الثانية. طيب، ومثال أيضا آخر قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. والآية الثانية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. أيضا الآية الأولى والثانية بينهما تعارض، لكن الآية الثانية فيها التصريح بأن حكم الأولى منسوخ، حكم الأولى منسوخ. نعم. ثالث إن لم يكن النسخ حمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. الراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. طيب، ها هنا نص حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم، وهو محرم. أيهما أرجح؟ نقول الأول أرجح، حديث ميمونة أرجح. لماذا؟ لأن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة، وهي أدرى وأعلم من ابن عباس، ومعلوم أن من جرى على يده الشيء أعلم من غيره. وثانيا أن حديث ميمونة مؤيد ومرجح في حديث أبي رافع، فإن في حديث أبي رافع قال وكنت السفير بينهما، إيه في رواية السفير وفي رواية الرسول، وكنت الرسول بينهما، فهذا يؤيد ماذا؟ حديث ميمونة. نعم. رابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. نعم. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ 5 أوسق. طيب، هذا القسم الثالث يكون التعارض بين نص عام وبين نص خاص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما هذا اسم موصول يفيد العموم، السماء العشر. هذا الحديث عام من جهتين، من جهة القدر ومن جهة النوع، يعني ظاهر الحديث فيما سقت السماء العشر أن كل شيء تسقيه السماء يجب فيه العشر، سواء كان مما يوسق أو لا. والحديث الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث الثاني يخصص الأول، يخصصه من جهتين، من جهة ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وثانيا من جهة القدر الذي تجب فيه الزكاة. فيخصصه من جهة ماذا؟ من جهة المال الذي تجب فيه الزكاة، ويخصصه من جهة النصاب، فهو تخصيص له من جهة النوع ومن جهة القدر. كيف تخصيص من جهة النوع؟ نقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما هو الذي وسق؟ نقول قوله خمسة أوسق يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق من الحبوب والثمار وغيرها. وإذا لو أخذنا بظاهر الحديث الأول فيما سقت السماء العشر، أن الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز وما شبه ذلك تجب فيها الزكاة. واضح؟ أو ما فهمتم الآن؟ يعني عندنا الأول فيما سقت السماء العشر، كل شيء يسقى من السماء وينبت يجب فيه الزكاة، سواء كان مما يكال أو لا. واضح؟ وسواء هذا الذي سقته السماء كان خمسة أوسق أو دون، حتى لو كان برتقالتين سقطن السماء يقول يجب فيها العشر. لكن الحديث الثاني في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نقول هذا الحديث خصص الأول من جهة المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو لا الذي يوسق، أن الزكاة لا تجب إلا فيما يوسق. وثانيا من جهة النصاب، من جهة النصاب، وهو أن النصاب كم؟ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. كم يكون النصاب؟ خمسة أوسق، أي ستون صاع معلوم، الوسق ستون صاعا، ها؟ 300 صاع. طيب، والكيلو بالكيلوات، والكيلو والصاع كيلوان وأربعون غراما، 612. نعم، النصاب بالكيلوات 612، لأن الوسق 60 صاعا، وعندنا النصاب 5 أوسق، 5 في 60 كم؟ 300. حولها الكيلوات، الصاع كم كيلو؟ كم كيلو؟ كيلوان وأربعون غراما، أضرب 300 في 42 غرام، يخرج 612. يكون التعارض بين الصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله 3 حالات. الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل، سواء كانت وتوفى عنها أم غيرها. طيب، يقول رحمه الله أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من وجه من الآخر من وجه وأخص من وجه، مثال قال وله 3 حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما في الآخر فيخصص به. انظر قوله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم عام بكل امرأة توفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا. طيب، والآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. يقول فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. فالأولى فيها عموم وخصوص، والثانية فيها عموم وخصوص. لكن يقول دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وأن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعني ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فليست عدتها 4 أشهر و10، بل عدتها وضع الحمل. هذا وجه الجمع، مفهوم؟ إذن الآية والذين يتوفون منكم قلنا عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء كانت حاملا أم غير حامل. وجه الجمع نقول إن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل. ما هو الدليل على التخصيص؟ الدليل على التخصيص حديث سبيعة الإسلامية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت السوق فمر بها أبو السنابل وأنكر عليها، وأنكر عليها ذلك، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم، قال لها أبو السنابل إنها إنك لا تحيل الأزواج أو ما كلام النحو إلا بعد أن يمر عليك 4 أشهر و10. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفهم، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. ومعنى كذب أبو السنابل يعني أخطأ، وهذا من المواضع التي يأتي فيها الكذب بمعنى الخطأ، الكذب يأتي بمعنى الخطأ. منه حديث سبيعة، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القائل اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قال، بل هو يوم تعظم فيه الكعبة. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل بطل أجر عامر، بطل أجر عامر، قال عليه الصلاة والسلام كذب من قال إن له الأجر مرتين، إن له الأجر مرتين، إنه لجاهد مجاهد. طيب، إذن الكذب يرد بمعنى الخطأ، يرد بمعنى الخطأ في اللغة العربية. نعم. ثاني، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. طيب، الآن لدينا نصان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الأوقات خاص بماذا؟ بتحية المسجد. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام في جميع الصلوات، خاص في الوقت، عام في جميع الصلوات. فهنا نصان، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، أيهما نرجح؟ نقول يرجح النص الأول، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن عموم الثاني لا صلاة بعد العصر، عموم الثاني غير محفوظ، غير محفوظ. لماذا؟ لأنه يستثنى منه إجماعا، بالإجماع يستثنى منه أولا المقضية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا واحد. يستثنى منها أيضا ركعتي الطواف، ركعة الطواف مستثنات، ويستثنى ها لا لا ما. ولا استخارة ها نعم. يستثنى أيضا سنة الظهر البعدية فيما إذا جمعت الظهر مع العصر تقديما، يعني لو إنسان صلوا مسافر مو مسافر مقيم في البلد مثل حصل مطر أو غيره، أو مسافر وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، سوف يصلي مثل راتبة الظهر أول ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. متى يصلي الراتبة؟ ها؟ بعد العصر، بعد العصر، وهذا بالاتفاق جائز. واضح؟ إذن قوله لا صلاة بعد الصبح هذا العموم إن خرم في عدة مسائل، بخلاف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو عام محفوظ. والقاعدة أن العام المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. وعلى هذا فيقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في جميع الأوقات. ومنه أخذ شيخ الإسلام رحمه الله مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في أوقات النهي، يجوز أن تفعل في أوقات النهي، لأن الصلاة التي لها سبب لم تفعل هكذا وإنما فعلت لأجل السبب. ويدل لذلك ما أن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا، ومعنى تتحروا يعني تتقصدوا، وذات السبب هل فيها التقصد؟ لا، إنما فعلت لأجل السبب. نعم. ثالث، وإن لم يقم دليل ولا مرجح تخصيصهما أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في الأمر نفسه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. هذه الثالثة، لم يقل دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، يعني في الحالة التي ليس بينهما تعارض يعمل، ويتوقف في الحالة التي بينهما تعارض. لكن هذا الكلام نظري، كلام نظري، وأما يعني كلام في الذهن لكن في الخارج ليس له مثال، وذلك كما على المؤلف قال لأن النصوص لا تتناقض، لأن النصوص الشرعية صدرت من الله عز وجل من لدن الحكيم العليم أو من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولهذا قال ولكن يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، نضيف بعد أو نقص علمه أو تقصيره في الطلب أو سوء قصده. لا. ترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. طيب، الترتيب بين الأدلة، إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه هي الأدلة الشرعية. أي إنسان يريد أن يستدل أيما يقدم؟ يبدأ بماذا؟ بالكتاب، يبدأ بالكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع ثم بالقياس. لماذا؟ لأنه لا أحد يعارض في دلالة الكتاب من جهة الثبوت، وإنما يعارض في دلالته من جهة الاستدلال، من جهة الاستدلال. صحيح؟ واضح ولا لا؟ نعم. نقول الكتاب ثابت، لأن حين لو جاك حديث مثل إنسان سدل بحديث يقول أول الحديث ضعيف وعلى تقدير صحته لا دلالة فيه، لكن هل يمكن أحد يقول هذا في القرآن؟ ما يمكن يقول الآية غير ثابتة، لو قال غير ثابتة كفر، مفهوم؟ إذن نقول يقدم الكتاب أولا لأنه أشرف من غيره، معلوم أن القرآن أشرف من غيره، وثانيا لأنه لا يمكن أن يعارض أحد في ثبوته، وإنما يعارض في دلالته. ثم يلي ذلك السنة، لذلك السنة ثم الإجماع ثم القياس، هكذا ترتيب الأدلة. فإذا أراد أحد أن يستدل بدليل على مسألة، يستدل بأدلة على مسألة، يقدم الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس. يعني من الخطأ أنه يبدأ بالقياس، يقول هذا لا يجوز لأنه كذا، وقد أجمع المسلمون على كذا، وقال صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الله تعالى كذا. هذا مثل الذي ينكس الوضوء. نعم. لو كانت السنة أصح من الكتاب، ولو تقدم، أقول تقدم إلا إذا كان الكتاب تستدل بالكتاب قياسا، يعني مثلا نقول وهذا لا يجوز لأنه كذا وكذا، فيدخل في عموم قوله تعالى كذا. فهمت ولا أو ما فهمت؟ يعني مثلا لو جاتنا مسألة مسائل المعاملات، نقول إن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه مثلا فيه إضرار بالغير، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار، ولأن تمكينه مثلا يتضمن إتلاف المال، وإتلاف المال محرم لقوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فهمت؟ ولأن مثلا نقول في تمكينه مثلا إلقاء بنفسه إلى التهلكة، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالدليل الأخير هذا ليس يعني صريحا، لكنه داخل في عموم إلا في عموم تالي. هنا لا بأس أنك تقدم، أن تؤخر الكتاب. وإن لم يكن نسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي، والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم. طيب، إذا تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع كما سبق. إن لم يمكن، المرتبة الثانية عمل بالنسخ، ومرت علينا النصوص الأول الجمع، الثاني النسخ، الثالث الترجيح، الرابع التوقف. ولذا قال وليمكن عمل بالنسخ إن تم الشروط، فإن لم يكن النسخ وجب الترجيح، فيرجح من الكتاب والسنة، يعني إذا تعارض نصان من الكتاب والسنة، النص على الظاهر، أن يرد حديث نص وحديث ظاهر، أيما يقدم؟ ما كان نصا على ما كان ظاهرا. طيب وش مثال هذا؟ ما مثال تعارض نص حديث مع ظاهر؟ سهل، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فتحت الكتاب، وقوله في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قوله ثم اقرأ نص ولا ظاهر هذا؟ لا، ما تيسر معك من القرآن. ظاهره يجوز أي شيء، أنه يقرأ أي آية أي قرآن، لكن الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ فتح كتاب نص، فيقدم لا صلاة على ماذا؟ على ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والعام على المحفوظ، وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. طيب الظاهر على المؤول، يقدم النص الظاهر على النص المؤول. ما هو المؤول؟ نعم، ما صرف عن الظاهر. طيب وش مثال؟ مثال نص ظاهر ونص مؤول. يلا يا إدريس، ها والراسخون في العلم، وين الظاهر وين المؤول؟ ها احنا ما نتكلم، مش هات مثال على التأويل، نقول هات نص فيه ظاهر ونص فيه تأويل، وينه؟ وين التأويل؟ طيب لا لا نأتي بنص، هذا ما يمكن، هذا أصل قصدك تأويل، أنهم يقولون الرحمن على عرش استوى يعني استولى. قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ يستعيذ قبل القراءة ولا بعدها؟ قبل القراءة. فهنا النص ظاهره مخالف للنص الآخر، واضح؟ وأما ذكرت إياده هذا مسألة ظواهر النصوص، تقول هذا أصلا التأويل، تأويل المؤولة هذا مو مقبول، على تحريف، تحريف. نعم. يقول المنطوق على المفهوم والمثبت على النافي كما مر علينا في حديث طلق بن علي وحديث بسرة. قال والناقل على الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم، كذلك يمكن أن يمثل به بحديث طلق وحديث بسرة. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ، مثل حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام ومحفوظ. وحديث لا صلاة بعد العصر هذا عام غير محفوظ. نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، يعني مثلا لو تعارض حديث الصحيحين مع حديث في السنن يقدم ماذا؟ ما في الصحيحين. لو تعارض حديث في الصحيحين وحديث آخر في أحدهما يقدم ما في الصحيحين. نعم. وصاحب القصة على غيرها كما مر في قصة ميمونة، ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، هذا واضح، ويقدم من القياس الجلي على الخفي، والله أكبر. نعم. إيش الطلاق؟ إيش إيه؟ هذه لا المتوفى عنها زوجها، إيه يعني امرأة توفي عنها زوجها تعتد بكم؟ 4 أشهر و10. أما المطلقة 3 حيض، مطلقة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ها لا لا ما يدخل، هذه في المتوفى، الطلاق في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعد هذه الآية قوله المطلقات، هل هي عام في كل مطلقة؟ كل مطلقة سواء كانت رجعية أو غير رجعية أو لا. بعض العلماء، الجمهور، جمهور العلماء على أن الآية عامة في كل مطلقة، فإن عدتها كم؟ 3 قروء. 3 قروء، واضح؟ طيب. وذهب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى أن المطلقة، المرأة المطلقة التي لا يمكن لزوجها أن يرجع عليها إلا بعقد، فإنها تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة، لا يمكن أنها تستبرأ بحيضة. واستدل من الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقيل إن قوله وبعولتهن يدل على أن قوله والمطلقات المراد بها الرجعية، لأنها هي التي يملك زوجها أن يراجعها. فقال كل مطلقة لا يمكن لزوجها أن يراجعها فإن عدتها، فإن تستبرأ بحيضة. قال ما لم يمنع منه إجماع، ما لم يمنع منه إجماع، يقول رحمه الله. وذكر صاحب الاختيارات البعلي قال وحكي عن ابن اللبان أنه كان يقول بهذا، يعني يقول كل امرأة مطلقة لا يملك زوجها أن يراجعها فإنها تستبرأ بحيضة. ها؟ شو؟ إيه؟ لأن المقصود معرفة براءة الرحم، بخلاف الرجعية تستبرأ فإن عدتها ثلاث حيض تطويل المدة في فائدة لعل الزوج يراجع. ها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ها؟ شلون؟ ثلاثة أشهر. جمهور العلماء ما في فرق بين الرجعية وغيرها، كل مطلقة. نعم. ها؟ أحيانا يبدأون بالإجماع اختصارا، اختصارا يقول مثل جائز بالإجماع، وهم يفعلون هذا لأحد أمرين، إما من باب الاختصار اختصارا لأن كل إجماع فهو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وإما لأن دلالة الكتاب والسنة يعني الأدلة التي من الكتاب والسنة فيها منازعة، فقطعا للنزاع يقول بالإجماع، بالإجماع. وهذا كثير في كلام الفقهاء رحمهم الله، يقول مثل البيع كتاب البيع جائز إجماعا، جائز إجماعا، نقول هذا باب الاختصار، باب الاختصار، فهم يستدلون أحيانا بالإجماع مباشرة إما اختصارا هذا واحد، وإما لأن دلالة النص من الكتاب والسنة فيها منازعة، فيها منازعة، يعني قد أحد يقول هذا الدليل لا يدل على ما ذهبت إليه من المسألة. فهمت معولا؟ مفهوم يا إدريس؟ نعم. مش من أي وجه؟ أي؟ لا بس ما فيه نص آخر أوله. إيه لابد، لابد المراد نص ظاهر ونص مؤول، يكون نص ظاهره كذا ونص آخر صريح في شيء معين، مو بيعني كل إنسان يؤول الشيء لا. نعم. بعدم قياس، قياس يقول المرأة كما أن لها أن تتصرف ببيع والشراء والإيجار والتأجير فلها أن تتصرف في نفسها. إيه تأويل بس ما فيه نص أوله. لا لا حنا نقول يقدم الظاهر على المؤول، يعني عندنا نص ظاهر ونص آخر مؤول فيقدم الظاهر على المؤول. فهمت؟ هنا ما فيه نص ظاهر ونص مؤول، هنا فيه إلا نص واحد أول، هذا النص أول